اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكفر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. نواصل حديثنا مع حضراتكم حول رسالة شيخ الإسلام العقيدة الواسطية. ويعني كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن ثلاثة محاور. المحور الأول، لماذا ندرس العقيدة الواسطية تحديدا؟ والمحور الثاني، لماذا سميت هذه العقيدة بهذا الاسم؟ وكذلك تطرقنا إلى الكلام عن مسألة هامة، وهي لماذا ندرس العقيدة. مما يجدر الحديث عنه أيضا أيها الكرام الأحباب، ونحن طبعا يعني في مقدمات هذه الرسالة، يعني هذه رسالة من الأهمية بمكان، لذا ينبغي أن يقدم بين يديها بمقدمة تليق بها. فمن الأمور التي يعني يجدر بنا أن ننبه عليها أن هذه العقيدة حبس لأجلها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وهكذا دائما وأبدا هم أهل الحق حينما يظهرون عقيدتهم، وحينما يجهرون بالحق الذي بين أيديهم هذا لا يلقى قبولا عند قطاع كبير من الناس، خاصة ممن يخالفون أهل السنة والجماعة في معتقدهم الحق. فشيخ الإسلام لما سطر هذه الكلمات وصنف هذه الرسالة على صغر حجمها طارت في كل مكان، وكتب الله عز وجل لها القبول والذيوع والانتشار، حتى يعني صار الصبيان يتغنون بها، وهذا لعله من إخلاص الشيخ عند تصنيفه إياها رحمه الله تبارك وتعالى. فعقدت لأجلها المناظرات بين شيخ الإسلام وبين خصومه، وكان في كل مرة يقحم خصومه. وشيخ الإسلام يعني الذي يطالع مناظراته ويقف على يعني محاوراته بينه وبين خصومه يعلم مدى قوته في حجته، فكان قوي الحجة رحمه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يستمد هذه القوة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دائما وأبدا شأن أهل الحق. يعني شوف محنة خلق القرآن، الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان يجلد وحبس، تمام، وعقدت له المناظرات، وكان يقول لهم ائتوني بآية واحدة من كتاب الله عز وجل، عايز آية واحدة بس، تمام، تثبت أن القرآن مخلوق. وكان يقيم عليهم الحجج البينة ويعني الأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس مخلوقا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. كذلك شيخ الإسلام آخر مرة حصلت بينه وبينهم مناظرة أمهلهم ثلاثة أعوام، قال لهم قدامكم ثلاث سنين، كل حرف سطرته في هذه العقيدة إن وجدتم عند السلف ما يخالفه فأنا أرجع عنه. طبعا يعني انتهت الثلاث سنوات وإذا بهم يعني يعودون أصفار اليدين. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام كما ذكرنا يعني ما سطر في هذه العقيدة إلا آية وحديث، يعني كما سيأتي بيانه حينما نقرأ ونشرع في قراءتها تجد أنه يأتي بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كلامه يعني يكون قليل جدا رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني هذه العقيدة يعني كما قلت لك نظر عليها شيخ الإسلام، وكان شيخ الإسلام يعني يتبنى جميع ما فيها من أقوال، ولذلك حتى لا تجد أحدا من علماء السنة ممن عليه الصلاة والسلام شرحوا أو تعرضوا لهذه العقيدة تكلم عنها بشيء، يعني بل الكل مجمع على صحة ما فيها، وأن هذا هو اعتقاد السلف وهذا هو اعتقاد المسلمين الأوائل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أنت دائما حتى لما تيجي تقرأ مثلا في الطحاوية أو في غيرها من الكتب بتجد أن العلماء لهم إيه؟ مؤاخذات، تجد ممكن تكون العقيدة في غالبها عقيدة سلفية تمام، لكن بتجد هناك بعض المؤاخذات من العلماء على بعض الجمل أو بعض الكلمات، واضح ولا لا؟ فعقيدة شيخ الإسلام العقيدة الوسطية يعني سبحان الله كأن هناك إجماعا بين العلماء على صحة ما فيها، لأن كما قلنا ما فيها هو كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعني من أين سيأتي الخلل؟ إنما يأتي الخلل حينما يعني نطرح زبالات العقول ونضعها في بطون الكتب تمام، ونسطر الأيادي بما تطفح به هذه العقول التي ابتعدت عن الوحيين عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد الشطط وتجد يعني المخالفات وتجد يعني البعد الكامل عن المنهج السوي المستقيم الذي كان عليه المسلمون الأوائل يوما من الأيام. وطبعا إخواننا إشكالية العقيدة أنها تنضح عليك في كل جوانب حياتك، يعني ما تفكرش ان العقيدة مثلا كده هي لا، ده العقيدة ده امر مستصحب انت تتحرك به في كل شيء. ولذلك حتى اهل البدع تجد ان البدع بتاعتهم والعقائد المحرفة التي عندهم تظهر في كل شيء، حتى لما يجي يتكلم في المسائل اللغوية تجد ان هو يطوع القواعد اللغوية لما يتبناه من عقائد فاسدة، حتى في أخلاقه في سلوكياته في معاملاته بين الناس تمام، الذي يبرز هو الإيه؟ الجانب العقدي. لذلك من سلمت عقيدته تجده يعني مستقيما في كل شيء. طيب من انحرفت عقيدته تجده انحرف في كثير من الجوانب، واضح؟ فهذا أيضا أمر مهم جدا يعني أحببت أن أنبه عليه. كذلك يعني يجدر بنا أيها الكرام الأحباب يعني أن نذكر ترجمة يسيرة لشيخ الإسلام رحمه الله، وطبعا يعني القراءة في تراجم الصالحين وتراجم السلف والعلماء العاملين من الأهمية بمكان، لأنها مما يشحذ الهمم ويجعل الإنسان نشيطا ويكون صاحب همة حينما تطالع في سير أسلافنا وفي سير الصالحين، خاصة يعني في سير العلماء العاملين. لا شك أن هذا يعني يؤثر فيك تأثيرا إيجابيا بفضل الله تبارك وتعالى. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول القراءة في سير الرجال أحب إلي من القراءة في كثير من الفقه، أو كما قال رحمه الله. ليه؟ لأن القراءة في سير العلماء والصالحين كما قلنا تشحذ الهمم، تجعل الإنسان عالي الهمة يريد أن يحاكي هذا العالم في طلبه للعلم أو في نشاطه في دعوته أو في سهره في مذاكرته ونحو ذلك، فلا شك أن هذا يؤثر على الإنسان تأثيرا إيجابيا. فنقول يعني اختصارا شيخ الإسلام رحمه الله هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية النميري الحراني الدمشقي أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام. طبعا هو كان يلقب أو كان يكنى بأبي العباس، هذه كنيته أبو العباس أحمد، وكان يلقب بشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا هو أبو العباس وأبوه اللي هو عبد الحليم كان يلقب أو هو كان يلقب أيضا بتقي الدين، الإمام شيخ الإسلام رحمه الله كان يلقب بتقي الدين، وكان أبوه اللي هو عبد الحليم كان يلقب بشهاب الدين، وكان جده اللي هو عبد السلام يلقب بمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله. وطبعا هم يعني بيت علم ذرية بعضها من بعض، الحفيد عالم بل هو أعلاهم وأغزرهم علما رحمه الله اللي هو الإمام شيخ الإسلام رحمه الله أحمد، وأبوه كذلك كان عالما وكان من علماء الحنابلة المشهورين في الشام، وجده هو شيخ الحنابلة في زمانه، أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، صاحب كتاب منتقى الأخبار، تمام، الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. من العجيب أيضا هناك مذكرة في أصول الفقه تسمى بالمسودة، يعني أول من وضع لبنات هذه المسودة في أصول الفقه هو أبو البركات مجد الدين ابن تيمية اللي هو الجد، ثم جاء من بعده الابن اللي هو عبد الحليم، ويعني أكمل فيها شيئا ومات رحمه الله، ثم جاء الحفيد اللي هو أحمد شيخ الإسلام وكملها، فصارت هذه المسودة يعني فيها بصمات الابن والجد والابن والإيه والحفيد، تمام. كذلك أيضا يعني مما يقال عن أبيه اللي هو عبد الحليم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، أن عبد الحليم هذا كان من العلماء المشهورين في زمانه، ولكن سبحان الله كان كالقمر بين شمسين، فغلب ضوءهما ضوءهم، يعني تجد الشهرة للحفيد والجد، مع أن الأب اللي هو أبو شيخ الإسلام كان عالما سحلا كبيرا، لكن لم يكن كعبه في العلم كعلم ابنه أو علم أبيه، فلذلك صار كالقمر بين شمسين. تخيل كده ضوء قمر بين شمسين، أيهما سيسطع؟ لا شك أن الذي سيسطع ضوءه الشمسين، لذلك يعني انغمر ضوءه فيهما أو غلب ضوءهما ضوءه، رحمة الله تعالى على الجميع. ولد شيخ الإسلام رحمه الله بمدينة حران في يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة. أما عن صفته قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال الذهبي: وكان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنه، كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، يعني لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير، ولكن بين بعيد ما بين منكبيه، يعني كان عريض المنكبين رحمه الله تبارك وتعالى، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة، لكنه كان يقهرها بالحلم رحمه الله تبارك وتعالى. وده أمر يعني سبحان الله تجده يعني في كثير من العلماء، يمكن احنا قلنا برضو مين اللي كان في حتة الحدة ديت، الإمام مسلم، الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، قلنا كان أيضا تعتريه حدة. وهذا أيها الكرام الأحباب يعني دائما تجد الذي تعتريه حدة يعني عنده من النبوغ والذكاء ما ليس عند غيره، ولكن كان سرعان ما يلجم هذه الحدة بالإيه؟ بالحلم فيقهره رحمة الله تعالى عليه. الشيخ ياسر والشيخ خالد كلهم كده، تمام. منزلته العلمية قال الذهبي رحمه الله: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، وكان رأسا في معرفة الكتاب والسنة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله حينما تقرأ له في التفسير صراحة يعني كأنك لا تريد أن تقرأ لغيره، يعني طبعا مما يتميز به شيخ الإسلام أنه كان إذا تكلم في فن كأنه لا يجيد إلا هذا الفن، يعني كان إذا تكلم في التفسير كأنه لا يعرف شيئا إلا التفسير، إذا تكلم في الفقه وخلاف العلماء كأنه ما قرأ في علم إلا في هذا العلم، حينما تكلم في الحديث والرجال وغير ذلك مما يتعلق بعلم السنة يعني كأنه لا يفقه شيئا إلا هذا العلم. فشيخ الإسلام له يعني استنباطات وله استخراجات عجيبة من كتاب الله تبارك وتعالى، تمام، لأنه كان غواصا على المعاني، كان يغوص في المعاني رحمه الله. من ذلك يعني لما دخل إلى السجن، لما حبسوه في سجن القلعة، فإذا به يعني يقرأ ويطرق مسامعهم بقوله تبارك وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لذلك وكان يقول ماذا يصنع به أعدائي، إن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة في سبيل الله عز وجل. لكن انظر إلى الاستنباط من الآية، إن طبعا بالفعل هم شايفين إن هم كده عملوا فيه، إن هم كده يعني خلاص بيعذبوه، إن هم بيمنعوه من الانطلاق الذي كان فيه، في حين أنه يعني بيّن خلاف ذلك. يقولون لا، يعني في حقيقة الأمر الرحمة، كل الرحمة مع من في داخل السجن، خاصة إذا حبس مظلوما، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلين العذاب. اللي خارج الأسوار، اللي ماشي بره، شاف يعني في دماغه الناس دي زمانها بتتكهرب، زمانها بتتعذب، زمانها يعني عايشة في أسود أيام حياتها، في حين إن الكلام ده إيه؟ غير صحيح. دائما وأبدا الذي يبتلى ويؤذى في سبيل الله عز وجل والله يعيش أياما فيها من معية الله لا يعيشها في أي مكان على وجه الأرض. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام مما يذكر عنه أنه لما خرج من النار يعني ذكر أن أفضل أيام عاشها هي الأيام التي كان فيها في هذه النار. وقد ذكر العلماء من أصحاب يعني السير والتاريخ أنه مكث 3 أيام داخل هذه النار، قعد 3 أيام، لكنه في معية الله سبحانه وتعالى. فخلاص من كان الله معه فماذا فقد، ومن فقد الله عز وجل فماذا وجد. فيعني كان رأسا في معرفة الكتاب والسنة رحمه الله، والاختلاف بحرا في النقليات. يعني شيخ الإسلام أيضا مما يميزه على غيره أنه كان عالما بمذاهب السلف، ومن أكثر الناس إتقانا ودقة في نقل مذاهبهم، وكذلك من أكثر الناس دقة في حكاية الإجماع. يعني قلما يذكر إجماعا في مسألة إلا وبالفعل تجد أن الإجماع قد انعقد عليه، بخلاف غيره من العلماء. يعني قد يذكر إجماعا في مسألة فتجد أن المسألة محل خلاف، أو ممكن يكون الخلاف فيها يسير لكن حصل فيها الخلاف. لكن شيخ الإسلام إذا ذكر إجماعا خلاص اعلم يقينا أن المسألة ليس فيها خلاف يذكر. وهذا إن دل فإنما يدل على مدى تبحره وعلى مدى استيعابه للخلاف الواقع بين العلماء في المسائل. لذلك إذا ذكر في مسألة إجماعا اعلم يقينا أنه استوعب المسألة من كل جوانبها، لذلك لم يقف فيها على خلاف فذكر الإجماع الذي في المسألة. كذلك أيضا هو في زمانه فريض عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكثرت تصانيف، قرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات. يعني لم يكن له فيه اليد الطولة، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا. يعني من أحسن ما يذكر عن شيخ الإسلام أيضا في علم الحديث مقالة تلميذه الإمام الذهبي لما قال كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. يعني حينما يذكر له حديث وقل لا أعرفه لا تبحث وراءه، لكأنه هضم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستوعبها. أقول لك لا تبحث وراء شيخ الإسلام، والذي يقول يعني هذه المقالة ومن الذهبي الذي هو ذهبي الكلام الذي كان من أحفظ أهل زمانه. ويعني يكفيه أيضا من ذلك أن الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لما ذهب مرة إلى الحج شرب من زمزم، وقال إن تويت عند شربي لزمزم أن أصل في الحفظ إلى مرتبة الإمام الذهبي. فتخيل بقى الحافظ الأكبر بيقول عن شيخ الإسلام اللي هو شيخه إذا يعني قال عن حديث لا أعرفه فهو ليس إيه، أو إذا سئل عن حديث فقال لا أعرفه فليس هذا بحديث. تمام. كذلك أيضا قال ابن كثير رحمه الله اشتغل بالعلوم وطبعا ابن كثير برضو من تلامذة شيخ الإسلام، يعني يكفيه فخرا والله أن هؤلاء من تلامذته كما سيأتي بيانه الآن. قال ابن كثير: اشتغل بالعلوم وكان ذكيا كثير المحفوظ، فصار إماما في التفسير وما يتعلق به، يعني التفسير وأصول التفسير كل ما يتعلق بالتفسير هو عالم به، عارفا بالفقه، فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره. وده حق، يعني كان رحمه الله إذا ناظر أهل المذاهب أتاهم بما لا يعرفون في مذاهبهم هم، يعني كان إذا ناظر الشافعية أو الحنفية أو المالكية، فضلا عن كونه حنبلية، يعني شيخ الإسلام أصلا كان يتدين بالمذهب الحنبلي وإن كان مجتهدا في المذهب، يعني وصل إلى مرتبة المجتهد المطلق رحمه الله، تمام، وكان يسعى أن يخالف المذهب، وكان بيطبق بقى يعني علم السلف وعلم السنة في كيف يكون يعني الخلاف، يعني حينما مثلا يخالف المذهب إنما يقيم الحجج مش مجرد المخالفة للإيه؟ للهوى، يعني هو في أصوله حنبلي لكنه كان كثيرا ما يخالف الحنابلة ويتدين بالصواب ويتدين بكلام الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من شأنه رحمه الله أنه إذا ناظر أهل المذاهب أتاهم بما لا يعرفون في مذاهبهم، وكان يعني رحمه الله تبارك وتعالى يستدرك عليهم كثيرا ويلزمهم بأشياء في أصول مذاهبهم هم لا يعرفونها، تمام. من ذلك انه لما قدم الى مصر هنا، وطبعا يعني برضو انت عارفين مصر يعني برضو ما سابوهوش في حاله، حبسوه في سجن القلعة، هتبالك. فالشاهد انه لما جاء الى مصر التقى بابي حيان، ابو حيان هذا اللغوي المفسر المعروف صاحب البحر المحيط في التفسير، وكان أبو حيان يجل شيخ الإسلام كثيرا وكان يحبه، ويعني أنشد في حقه قصيدة قال في بعضها: قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضره، تمام، فيعني جعل يفخم ويضخم في شيخ الإسلام رحمه الله. فجلس جلسة هو وشيخ الإسلام وحصلت بينهما يعني مناقشة في مسألة لغوية، فيعني أقام شيخ الإسلام الحجة عليه، فقال له أبو حيان: ولكن سيبويه يقول في الكتاب كذا وكذا. فقال له شيخ الإسلام: سيبويه ليس نبيا نحن، لقد أخطأ في 80 موضعا من كتابه، لا أنت ولا هو يعرفون هذه المواضع. فصارت بينه وبين شيخ الإسلام الخصومة، واضح، لأن طبعا وبرضه شيخ الإسلام كان إذا تكلم في اللغة يعني بحر لا تكدره الدلاء رحمة الله تعالى عليه. فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه. وخلي بالك طبعا مش معنى كده أن هو بينتقد سيبويه أو لا، بل يعني كلام شيخ الإسلام عن سيبويه وعن كتابه الكتاب الذي وضعه في أصول النحو، يعني كان يبجل هذا الكتاب ويبجل صاحب هذا الكتاب، لكن الحق أحق أن يتبع. أتبالك يعني شيخ الإسلام استدرك على سيبويه اللي هو يعني الذي علم الناس اللغة، تمام، استدرك عليه 80 خطأ في كتابه، مش كده من الهوى، يعني ما كده الرجل يعني بحر في اللغة وليس يعني يأتي بكلام من قبل نفسه. كان عالما باختلاف العلماء، عالما في الأصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية. طبعا لن نتكلم عن شيوخه فهم كثر يسدون عين الشمس، ولكن فقط سأذكر شيئا من أو يعني سأذكر بعضا من تلامذته عشان برضو نقف ونعرف قدر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم يعني أن القائد الناجح هو الذي يولد قادة ناجحين من بعده يحملون الراية ويواصلون المسير، هو ده القائد الايه الناجح، مش اللي هو يعني يموت الكوادر ويطفئ المصابيح التي تريد أن تضيء للناس. في بعض الناس كده للأسف عندهم عقد نفسي، عايز يبقى هو الأوحد، هو اللي باين دايما في الصورة، هو اللي على الحجر. أتبالك يا أخي الطريق إلى الله عز وجل يسع الجميع، تخيل لو كل الناس بقوا علماء، ده ما مش هيضرك في شيء والله، يعني أخلص لله عز وجل. أنت بتشوف سبحان الله تجد يعني أهل العلم كثر، ولكن أنت برضو بتجد في قبول في قلبك لفلان وفلان وفلان، تمام، مع كثرتهم ووفرتهم وكثرة عددهم. فالطريق إلى الله عز وجل يسع الجميع، لكن نحقق الإخلاص لله عز وجل. فالقائد الناجح هو الذي يخرج قادة ناجحين يحملون الراية ويواصلون المسيرة من بعده، بل ويحسبون هؤلاء في موازين حسناته، بل ويكون له الفخر بعد ذلك ان حتى لو هذا التلميذ فاقه ان هو يكون ايه لبن في هذا البناء، انه وضع بصمة في هذه الشخصية اثر فيه بنوع تأثير. فلا شك ان هذا شرف، تمام، يعني يلحق الناس بعد موتهم، ان يكون مثلا فلان ده لسه على قيد الحياة واذا به يعني كان فلان اللي مات او وراه التراب له تأثير فيه، تمام، وغير أشياء في أخلاقياته أو سلوكياته أو توجهه لنوع معين من العلم، فلا شك أن هذا أثر يبقى للإنسان بعد الموت، واضح. فمن تلامذته وكان من أقرانه أيضا جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن ابن يوسف ابن علي المزي المعروف والمشهور بالإمام المزي رحمه الله، صاحب كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، وصاحب كتاب تهذيب الكمال بمعرفة الرجال، دول يعني من أشهر كتب الحديث على الإطلاق، تمام. والإمام المزي رحمه الله كان قرينا، يعني كان من أقران شيخ الإسلام، وكان أيضا في عداد تلامذته. الإمام المزي رحمه الله يبقى حمى الإمام ابن كثير، ابن كثير كان متجوز بنته كان اسمها زينب رحمة الله تعالى على الجميع. كذلك أيضا من تلامذته شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي، الإمام ابن عبد الهادي المعروف ومن محققي الحنابلة الكبار. كذلك أيضا من تلامذته شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قيماز ابن عبد الله الدمشقي الذهبي المعروف بالذهبي. وكذلك من تلامذته شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية أو ابن قيم الجوزية. برضو هنا فائدة مهمة، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم، ما ينفعش بحال ابن القيم الجوزية، تمام. القيم هو المدير أو الناظر أو الذي يقوم على إدارة هذه المدرسة، لأن الجوزية أو الجوزية كانت مدرسة في دمشق، وكان القائم على أمرها اللي هو يعتبر المدير أو الناظر من والد ابن القيم اللي هو تلميذ شيخ الإسلام، فكان يصطحبه معه، فكانوا إذا رأوا هذا الغلام يقولون ابن القيم، يعني ابن الناظر ابن المدير، تمام، او ابن قيم الجوزية، يعني ابن مدير المدرسة المعروفة بالجوزية، تمام. فلذلك يقال ابن القيم، تمام، او ابن قيم الجوزية، لكن ما ينفعش ابن القيم الجوزية، ما تمشيش، يعني ابن المدير المدرسة ما تمشيش، واضح ولا تمشي محمد؟ طيب. كذلك ايضا من تلامذته شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن مفلح ابن محمد ابن مفرج المقدسي أو المقدسي. الإمام ابن مفلح ده من محققي الحنابلة الكبار الضخام، له كتاب في الفقه معروف اسمه كتاب الفروع، تمام، وله كتاب آخر اسمه الآداب الشرعية والمنح المرعية، من أشهر الكتب في الآداب على الإطلاق. كذلك أيضا من تلامذته عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير البصري، الإمام ابن كثير المفسر المعروف رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا والله أخوانا شيخ الإسلام لو لم يكن له من حسنات إلا هؤلاء فقط، دول بس أنا ذكرت لك المشهورين، لكن طلبته وتلامذته كثيرون جدا، لكن والله لو لم يكن إلا هؤلاء فقط لكفاه، إنه يبقى قاعد كده حاطط رجل على رجل، إنه هو خرج للأمة أمثال هؤلاء، حق له والله أن يفخر، وحق له والله يعني أن يلقب بشيخ الإسلام. ولذلك يعني شيخ الإسلام يعني إذا ذكرت بإطلاق لا يراد بها إلا أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. لكن من الممكن أن يقال شيخ الإسلام يعني فلان شيخ الإسلام الهروي شيخ الإسلام الكرام الأحباب. شيخ الإسلام بإطلاق لا تطلق إلا على شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك إذا قيل قال تلميذه تلميذ شيخ الإسلام بإطلاق هكذا مع كثرة تلامذته لا يراد به إلا ابن القيم. كذلك لما يقال قال الحافظ لا يقصد به إلا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. وفاته قال الحافظ ابن كثير وقد اتفق موته في صحر ليلة الاثنين المذكورة أي ليلة العشرين من ذي القعدة سنة 28 و700 من الهجرة. والعجيب أنه رحمه الله توفي في محبسه يعني توفي مسجونا مظلوما رحمه الله تبارك وتعالى في سجن القلعة وقد قضى 2 سنة و3 أشهر طبعا في دمشق. وكان قد ختم القرآن رحمه الله تبارك وتعالى 83 مرة. كان يعني شيخ الإسلام منذ أن حبس كان يعني كان يختم القرآن كل 10 أيام يقرأ في اليوم 3 أجزاء. ختم يعني في في فترة بقائه في السجن لحوالي 2 سنة و3 شهور قرابة 83 أو 84 ختمة. والختمة الأخيرة مات عند قوله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كانت يعني هذه آخر آيات قرأها وتوقف عندها ثم يعني أكملت عليه الختمة وهو مسجى بعدما غسل وقبل أن يصلى عليه. يعني من كان معه في السجن من طلبته يعني طبعا سبحان الله دخل عليهم وهم لصوص فخرجوا من السجن وهم علماء لدرجة سبحان الله يعني ان يقول لك كان اللصوص في السجن وقطاع الطرق كانوا يخرجون يعني يفرج عنهم وكانوا يعني يحدثون الـ الـ الـ اي شيء كده اي مخالفة علشان هم ايه يرجعوا السجن تاني ويكونون في صحبة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. كذلك يعني يقال ان يعني هذا السجن سجن فيه الشيخ الألباني رحمه الله وفي هذا السجن يعني اختصر فيه صحيح مسلم. الشيخ الألباني ليه مختصر على صحيح مسلم يعني صنفه وألفه وفي محبسه رحمة الله تعالى عليه أيضا وتخرج من على يديه طلبة علم حينما كان في هذه الفترة التي حبس فيها رحمة الله تعالى على الجميع. قال البزار قال العارفون بالنقل والتاريخ لم يسمع بجنازة مثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل. يعني مما يعني قيل أن من حضر جنازته فاقوا 100,000 تمام. إن يعني دمشق وطبعا كانت الجنازة المشهود لها بالحشود الهائلة التي لم يرى لها نظير في الإسلام جنازة الإمام أحمد رحمه الله إمام أحمد. وطبعا يعني حق له يعني إمام أحمد إمام أهل السنة إمام المسلمين في بقاع الأرض تمام. توافد عليه العلماء والأمراء والملوك وكان الأمراء والملوك يعني يتنافسون في حمل نعشه. تخيل يعني كده الأمر وصل بيوم لغاية فين إن الأمراء والملوك نفسهم هم بيتنافسوا على حمل نعش الإمام أحمد. وكذلك ولاة الشام لما حضروا جنازة شيخ الإسلام كانوا يتنافسون على حمل نعشه رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد كان يقول بيننا وبين أهل البدع الجنائز بيننا وبين أهل البدع الجنائز. نسأل الله عز وجل يعني أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتغمده وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى إنه أهل ذلك والقادر عليه. يعني برضو من الجدير ان احنا نذكر ايها الكرام الاحباب طبعا كما قلنا سنعتمد شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. هذا الشرح يعني هو شرح مختصر لكن لن نقف مع كل الفاظه يعني احنا مش هنقف مع كل الفاظ هذا الكتاب او هذا الشرح. سنحاول جاهدين ان احنا نقفز قفزات واضح لكن في الجملة يعني سنقف مع بعض المسائل الهامة التي تطرق إلى الكلام عليها رحمة الله تعالى عليه. طبعا اعتمدنا لهذا الشرح لمسألة هام. شيخ محمد خليل هراس، خلي بالك هو بلديتنا غرباوي ومن مركز الشين، ومعذرة قرية الشين مركز أطور، تمام. الشيخ في بداية حياته كان من أشد الناس عداء لشيخ الإسلام، كان يكن له البغض والعداء. الشيخ محمد خليل هراس تخرج من الأزهر وكان متخصصا في الفلسفة والمنطق، وكان يبغض شيخ الإسلام لذلك، لذلك لأنه يعني كان كثيرا ما يناقش المناطق ويرد على الفلاسفة، كان كثيرا ما ينقض المنطق الذي عندهم، تمام. فتولدت عنده عقدة من شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فلما جاء يعني يحضر العالمية، أو لما أراد يعني أنه يعمل الرسالة العالمية، رسالة الدكتوراه، فأشار عليه بعض أصدقائه أن يجعلها في الرد على شيخ الإسلام. قال له عشان يبقى عداء علمي بقى، تمام، انت كده عداء كده ايه قلبي، احنا بقى يبقى احنا يعني رد عليه بالحج، تمام. هو رد على المناطق والفلاسفة وفند ما عندهم من كلام، انت ابدأ انقض شيخ الاسلام ورد عليه بالكلام العلمي المنطقي ايضا. فبالفعل استهوته هذه الفكرة، وقرر ان يجعل رسالة الدكتوراه في الرد على شيخ الإسلام وعلى منهج شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. سبحان الله، بدأ يعني يجمع كل الكتب التي وصلت إليها يده لشيخ الإسلام. وقيل طبعا بحكم أنه أزهري أشعري، فما كانش بيمتلك كتب لشيخ الإسلام، لكن لي كان لي صديق سلفي، فيعني قال له أنا عايز أعمل كذا. فالصديق السلفي ده كان عنده مكتبة عامرة بكتب شيخ الإسلام، ففتحها له وهو يعلم أن أمرا ما سيحدث. سبحان الله، عكف على هذه الكتب مدة من الزمان، استوعبها وقرأ ما فيها وهضم كل هذا الكلام وهذا النتاج العلم الذي خرجه شيخ الإسلام للأمة، وإذا به يقول: والله ما فهمت الإسلام فهما صحيحا إلا بعد قراءتي لهذه الكتب. وتحولت رسالته من يعني الانتقاص من شيخ الإسلام والحط عليه إلى الدفاع عن شيخ الإسلام ومنهجه. وكان اسم الرسالة: باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي. ده كان عنوان الرسالة: باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي. سبحان الله، لما يعني قدمها للمناقشة، طبعا المحاضرون والمناقشون أشاعرة، فلم يعجبهم هذا الأمر، لكن كان بحث يعني متين، لكنهم بخسوه حقهم. في الآخر ادوله رسالة، أو يعني ادوله الدكتوراه أو العالمية، ولكن بتقدير مقبول، تمام. وهو لم يحزن لأجل ذلك، مع أنه المفترض يأخذ امتياز مع مرتبة الشرف، لكن الحقد العقدي دائما وأبدا يصنع مثل هذه النتوءات. وكان له كلام في غاية النفاسة، نختم به يعني مجلسنا هذه، نصيحة يعني قدمها للأزاهرة عساهم أن يعملوا بها قديما أو حديثا. قال رحمه الله: وإذا كان لنا ما نرجوه من القائمين على سير الأمور في الأزهر، يريد والله يفهموا هذا الكلام ويسمعوا لهذا الكلام حتى لا يضيعوا جهودا بذلها علماء في الدين لا يقلون مرتبة عن علماءهم يتمسكون بأقوالهم ويتعصبون لآرائهم، ولا شك أن هذا من عدم الإنصاف. قال رحمه الله، كلام هنا للشيخ محمد خليل هراس: وإذا كان لنا ما نرجوه من القائمين على سير الأمور في الأزهر، ومن الذين يهمهم أن يظل لهذا المعهد التليد مكانته العلمية والدينية، فهو أن يسايروا الزمن في تطوره، وأن لا يغفلوا دراسة هذه الحلقة من الثقافة الإسلامية، يقصد كتب ابن تيمية رحمه الله، وهي حلقة كما قلنا تمتاز بالنقد والإحياء والتجديد، ولا يستغنى عنها في دراسة الثقافة العقلية الإسلامية وفهمها فهما صحيحا، وما لنا نتحرج من دراسة ابن تيمية وابن القيم وأنصارهما لقولهما بما يخالف آراءنا في العقيدة. والقرآن بين أيدينا يحكي أقوال الكفار في الألوهية والرسالة والمعاد من غير حرج ولا إشفاق على أهله منها. وإذا ساغ لنا أن ندرس المذاهب الفلسفية قديمها وحديثها مع ما فيها من كفريات وضلالات، فكيف لا يسوغ لنا أن ندرس مذهبا إسلاميا يستند أكثر ما يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. وإنك لتعجب والله حينما ترى الأزاهرة يكيلون بمكيالين، يعني في العقيدة يقول لك لا شيخ الإسلام مبتدع وجهمي ومجسد وممثل وهذه الأشياء وهذه التهم يعني. طيب في الفقه الكل يشهد له بالفقه، بل يعني كما هو معلوم المفتى به في دار الإفتاء وفي يعني كثير من المجامع الفقهية التابعة للأزهر الآن في مسائل الطلاق حينما تكون المرأة حائضا إنما يقولون بكلام شيخ الإسلام، مع أن كلام شيخ الإسلام في المسألة ضعيف، هتبالك يعني كلامه هنا مخالف للحق مخالف للقرآن والسنة تمام، ومع ذلك يأخذون به. يعني حتى لما جم يأخذوا كلام شيخ الإسلام أخذوا بما يعني هو كلام مرجوح وليس براجح، فده بيدل على ان في هوى في المساله. يعني عايز اقول لك والله شيخ الاسلام لو لم يتكلم في العقيده لصار اماما لاصحاب المذاهب باسرهم. هي مشكلته بس ان هو مش مشكله في الحقيقه، لكن اشكاليته مع اصحاب المناهج الاخرى ان هو ايه نسف مذاهبهم واتى على بنيانهم من القواعد، فلم تقم لهم قائمه بعد شيخ الاسلام. لذلك شيخ الاسلام سبحان الله حصن يعني حصون هذه الديانه وهي محصنة، ولكنه زادها تحصينا رحمه الله، بحيث ان كل اللي جاي بعد شيخ الاسلام بيأخذ من علمي وانهل ويرد به على الاشاعرة، يرد به على المعتزلة، يرد به على المناطقة، يرد به على الملاحدة، لان شيخ الاسلام محطة كبيرة جدا لا ينبغي يعني لعالم ان يغفلها، فضلا عن ان تكون مؤسسة كبيرة زي مؤسسة الازهر. تخيل جهود عالم كهذا العالم خرج تلامذة يسيرون على نفس منهجه وعلى نفس طريقته، وأنت تغض الطرف عن كل هذه الجهود بسبب التعصب العقد الأعمى، تبالك في حين أن الإنصاف يقتضي مننا أن احنا نكون إيه؟ على خلاف ذلك بالمرة. واضح. فيقول أيضا رحمه الله: وإلى متى نظل واقفين عند دراسة هذه الكتب الموضوعية التي ألفت على نمط يؤدي بالعقول إلى الضيق والحرج ويورثها العقم والبلادة، ولماذا لا نخرج في دراستنا إلى آفاق أوسع وبحوث أشمل حتى لا يقول عنا الناس إن القائمين على أمر الثقافة الإسلامية لم يحسنوا دراسة الثقافة الإسلامية، وإن الأزهر الذي عرف كيف يخطو هذه الخطوات الفسيحة ويسير إلى الأمام شوطا بعيدا فيدخل في مناهجه العلوم الحديثة من الطبيعة والكيمياء والفيزياء وهذه الأشياء أصلا التي هي دخيلة على مناهج الأزهر. يعني أنت دخلت هذه العلوم، طب يا أخي يعني نزل كتب شيخ الإسلام منزلة هؤلاء، يعني نزل كتب شيخ الإسلام منزلة كتب المناطق والفلاسفة والمعتزلة والأشعرة التي يعني تدرسها في مناهجك الأزهرية التعليمية. واضح. ثم قال رحمه الله خاتما لهذه الكلام: فيدخل في مناهجه العلوم الحديثة من الطبيعة والكيمياء ونحوهما، لا يعز عليه أن يخطو هذه الخطوة الأخيرة فيدرس كل ما تركه رجال الفكر الإسلامي لا فرق بين أشعري وحنبلي، حتى يأخذ بما يراه صالحا من أقوال هؤلاء وهؤلاء، ثم تأخذ به الأمة التي وضعت ثقتها فيه وعلقت عليه آمالها. تلك هي وظيفة الأزهر، أن يدرس وينتقد، وإذا أراد أن يبقى له قصب السبق وألا يفلت من يده الزمام. كتبه محمد خليل هراس أستاذ التوحيد والمنطق بجامعة الأزهر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.